ما أحسن من أن الواحد يتقي الله في من عصى الله فيه، يعني هذا عصى الله فيك أنت تتقي الله فيه. الإمام أحمد سئل عن فلان قال شيخ صالح، هي تزكية، قالوا إنه يطعن عليك، قال أي شيء حيلتي، شيخ صالح بلي بي خلاص. هذا يعني الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله لما اتهموه إنه اتهموا بعض خصومه بالضلالة ورفعوا عليه، يعني أقاموا عليه دعاوى في القضاء وسجنوه يقول أحد خصومه يعني لو عمل مهما عمل والله ما أقدر على خير إلا وأعمله معه، ولا أعين عليه عدوه قط، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني رفع، شوف كيف يعني شيخ الإسلام موقفه من خصومه، حتى قال بعض ما رأينا مثله، حرضنا عليه فلم نقدر عليه، ولما قدر علينا صفع عنا وحاجج عنا. وجاءوا الفقهاء يقولون حللنا، قال جعلت الكل في حل. الشيخ عبد العزيز رحمه الله جاء الواحد قال يا شيخ فلان يطعن فيك، قال هداه الله. قال يا شيخ وصلت للتكفير، قال هداه الله. قال يا شيخ وصلت للعن، قال هداه الله خلاص. ومرة قال جاء واحد قال لو كذا وأنا أتكلم حللني، فقال ظهري حلال لكل مسلم.